شاء الله ما شاء الله حيا الله ورحمه الله عبد الله عبد عبد احنا عبدين يا أقسم بهذا البلد الله